بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها وتواصوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.